السلام عليكم. في عام 1986 أحصلت قصة لجريمة غامضة جدا في فرنسا، وهي اختفاء فتاة اسمها سيلفيا ديماتري، فتاة تعمل سكرتيرة في معهد الإدارة للشؤون الأوروبية. هالبنت هذه ملتزمة جدا في عملها، وكان عندها مشرف في الدوام، يعني مسؤول متعود على دقة حضور هالموظفة في مواعيد العمل، أبدا ما تخلف عن الدوام. أول يوم غابت، عذرها، ثاني يوم، ثالث يوم، استغرب، راح لها إلى شقتها. هذا المشرف أو المسؤول ليش مهتم أو ليش يعني مركز مع سيلفيا؟ سيلفيا يدري فيها أنها بنت عمرها 23 سنة وأصلا من مدينة بعيدة، لكن انتقلت إلى المدينة القريبة من المعهد للعمل عندهم، فهو كان يراعيها، هو كبير سن هذا المشرف ويعتبرها مثل بنته، ودائما كان يطمن أمها وأبوها في الولاية الثانية أو المدينة الثانية، يطمنهم عن بنتهم ولا تخافون وهي في الحفظ والصون وكذا، وأنا راح أعتبرها مثل بنتي، يعني يراعيها الولد. المهم ماكم بالطويلة، يوم شافها ثالث يوم غايبة قال أخاف هالمسكينة هذه وحيدة في الشقة ويمكن تكون مريضة محتاجة لمساعدة، خليني أمر عليها. ضرب الباب، باب شقتها، ويطلع صديقها اللي اسمه ديبر بايون. سأله قال له وين سيلفيا؟ قال والله سيلفيا قبل ثلاث أيام خرجت مع رجلين ولا أعتقد أنها راح ترجع مرة ثانية. هذا ديبر مو حبيبها ولا عشيقها، لا لا، هذا مشارك معاها في السكن لأن الإيجار غالي، فاتفقت مع ديبر أن كل واحد يأخذ جزء من الشقة ويدفع نص المبلغ للإيجار، فهو يعرف هذا ديبر، يعرف أن هذا شريكة في السكن فقط. قال والله أعتقد أنها راحت مع شابين وأنها ما راح ترجع، لأن لما راحت أخذت حقيبة وشالت كل أغراضهم، ملابسها وأي شيء متعلقاتها الخاصة وراحت. قال زين ما قالت لك وين؟ قال لا والله أبدا. استغرب هالمشرف، رجع للدوام يفكر، معقولة سيلفيا يعني مثلا تغادر المدينة وتروح إلى ولاية أخرى ولا إلى مكان ثاني بدون ما تبلغنا إحنا مكان عملها؟ كانت البنت طموحة أنها تترقى وأنها تصبح يعني صاحبة مركز في هالمعهد هذا، مو معقولة تتخلى عن عملها في هاللحظة، وخصوصا هالمشرف اللي كان يراعيها ويعتبرها مثل بنت، على الأقل تبلغ بما أنه صار يعني مثل صديق للعائلة ويعرف أمها وأبوها يعني. فقام واتصل على أسرتها اللي في المدينة الأخرى، سألهم عن سيلفيا، مرت عليكم سيلفيا؟ سمعتوا عنها شيء؟ قالوا لا والله. ليش؟ صاير؟ قال والله أنا استغربت من تغيبها ثلاث أيام، ولما سألت شريكها في السكن قال إنها غادرت مع رجلين وأخذت جميع متعلقاتها، فأنا مستغرب وهالوضع هذا أنا ما طمني، لذلك أنا سألتكم. القانون في فرنسا يمنع البحث عن أي شاب أو شابة إلا بوجود دليل على وقوع جريمة، يعني مو بس أنت مثلا يختفي عندك واحد قريب لك في فرنسا، تروح للشرطة والله أخوي ما حضر صار له كم يوم، يقول لك كم عمره؟ تقول مثلا عمره 18 سنة، يقول لك خلاص هو مسؤول عن نفسه، ليش أنت تسأل عنه؟ تقول والله أنا خايف ما أرجع، يقولك ليش؟ هل يعني مثلا أحد كان مهددة بالقتل؟ جاتكم رسالة، عثرت على مثلا دماء، على شيء يعني أو دليل يثبت لك أنه هو في خطر؟ قالوا لا فقط اختفت. قالوا إذن هي حرة، احنا مالنا شغل وما راح نبحث عنها. فاضطرت عائلة سيلفيا مع مجموعة من أصدقائها القدامى والموظفين اللي معاها في معهد الإدارة للشؤون الأوروبية اللي يحاتونها بقيادة المشرف، أن يقومون أهم بالبحث عنها بجهودهم الخاصة. فصاروا يدورون يوزعون صورها وحالتهم حالة، ما خلوا مكان، سألوا ما لقوا لها أي أثر. زمنوا هالشخصين ما هم عارفين. هني أمها وأبوها صاروا يطلعون في الإعلام ويترجون الشرطة أن يسجلون قضية ويبحثون عن بنتهم الآن مختفية صار لهم فترة، والقانون يرفض، ما في دليل على وقوع مكروه يعني. فاكتشفوا أن في بالقانون طلب يسمى مطلوب شخص لشؤون عائلية للضرورة، يعني مثلا العائلة عندها مشكلة ويجب أن يكون موجود معاهم أحد أفراد هالعائلة وهو مختفي. هني يستطيعون أن عن طريق هالطلب هذا يتم إجراء عملية بحث عن هالشخص المفقود. طبعا نصحهم فيها محامي، قال قولوا عندكم ظرف عائلي وأن عندكم مثلا مثل أملاك وورث وكذا وأنت بتوزعونه ولازم حضور سيلفيا، وسيلفيا مختفية. الشرطة قالوا إذا الموضوع كذي ما عندنا مانع. سجلوا لهم قضية وصاروا يبحثون، كلفوا فريق بحث أن يجيبون تقرير كامل عن سيلفيا وينها والراحت. حققوا مع زملائها في الدوام، حققوا مع ديبر شريكة في السكن، ومعاه واحد ثاني اسمه جيلبريت، ومعاه واحد ثالث اسمه فينك. طلعوا ثلاثة اللي مشاركين سيلفيا في السكن، وهذول الثلاثة ولا واحد فيهم له علاقة عاطفية مع سيلفيا. خذوا تقرير كامل، وبعد شهر طول التقرير سلموه إلى إدارة التحري واجتمعوا مع أسرة سيلفيا. قالوا يبا احنا حققنا مع جميع أصدقاء وزملاء وشركاء في السكن، وعندها ثلاثة، وهذول احنا استبعدناهم عن الشبهة لأن تبين أن سيلفيا هي اللي كاتبة عقد الإيجار باسمها. الشيء الثاني أن سيلفيا هي اللي كانت تدفع عنهم الإيجار وتصرف على الشباب الثلاثة، بما أنها موظفة ووضعها الاجتماعي زين ووضعها المادي ممتاز وهذول عطالية، فمستحيل أنهم يعملوا لها أي مكروه لأنهم بالتالي راح يخسرون شخص يصرف عليهم. فاستبعدناهم من الشبهة وما لقينا أي مشتبه فيه في موضوع اختفاء سيلفيا. هالموضوع هذا أغلق القضية أو خلوها مركونة إلى أن تظهر جثة مثلا أو أي معلومة عن وجود سيلفيا أو أحد خاطفها أو أي شيء يعني. ارجعوا مرة ثانية أسرتها يدورون ويسألون يحاطون حالتهم حالا، ماكو أي فائدة. وتمر سنة كاملة على اختفاء سيلفيا، ولا بلاغ من أحد البنوك إلى مركز الشرطة يبلغ عن عميلة أصدرت شيك بدون رصيد، كانت مرة على محطة بنزين وخذت منهم حاجيات وعبت بنزين وكذا وكتبت لهم شيك، لما راح الشيك طلع بدون رصيد. منو هالبنت هذه؟ ولا سيلفيا. يوم شيكوا ولا هذه البنت اللي مبلغين انها مفقودة، قالوا ممتاز اذا هي على قيد الحياة. راحوا الى محطة البنزين اللي استلموا الشيك، اسألوا الكاشيرة اللي على البنت هذه اللي اصدرت الشيك شفتيها؟ قالت لا والله انا ما انتبهت. شوفوا العامل مال المحطة اللي عبالهم الوقود، سألوا العامل قال والله انا اذكر فعلا اللي اعطتني الشيك فتاة جميلة ومعاها شابين، معاها عفوا ثلاث شباب، وكانوا على سيارة نوع فوكس فاجن، عرفتوا فاجن هذه، وعطاهم يعني بعض المواصفات. اسألوه عن البنت، قالوا له انت متأكد ان معاهم بنت؟ قال نعم. قال بنت جميلة وكذا، وشلون شكلها؟ تلبس نظارات؟ قال لا ما تلبس نظارات. متأكد؟ قال متأكد. والبنت ايه اللي وقعت لك عشاء؟ قال نعم هي اللي وقعت وعطتني الشيك. قالوا اذا هذه البنت من تحلى شخصية سيلفيا، لان سيلفيا تلبس نظارات طبية ولا يمكن انها تمشي بدون هالنظارات. الشيء الثاني، سيلفيا ما هي جميلة مثل ما هو وصفها. قالوا اذا منو هذه البنت اللي من تحلى شخصية سيلفيا؟ المحقق في البداية قال خلاص دام ان في بنت من تحلى شخصيتها، اذا سيلفيا تعتبر الان من الاموات اكيد. لكن الخيط الاول اللي وصلنا للمجرم هي هذه البنت. قالوا حق هذا مال المحطة اللي عبالهم البنزين، تتذكر البنت لو مثلا نجيب لك صورتها تتذكرها؟ قال اي اكيد، يعني بنت جميلة وعمرها يعني اقل من 20 سنة ومعاها ثلاث شباب، والظاهر ان واحد فيهم حبيبها. قالوا له ماشي، الحين شلون يعرفون منو هالبنت ومنو هالشباب؟ المحقق قال انا ما عندي الا ثلاث مشتبهين، وسبق اني حققت معهم اللي هم شركاء في السكن، منو؟ ديبر وجلبرت وفينك. صار يحقق معاهم واحد واحد. شو يقول لهم؟ هل انت لك علاقه عاطفيه مع فتاه كذا؟ الاول يقول لا انا ما عندي. الثاني قال انا ما عندي. الثالث اللي هو فينك قال ايه انا عندي حبيبتي. و حلو، منو حبيبتك؟ ليش وشنو هالسؤال وشنو تقصدون؟ قال هلا ما يخالف قول لنا، المهم مني منك اصحابه. قالوا نعم عندها واحده اسمها فلان الفلاني، يوم شيكوا عليها ولا هذه مطلوبه بعد ما اهربت من السجن، مؤسسه اصلاحيه عليها حكم 5 سنوات وعمرها 18 سنه. راحوا القوا القبض عليها بعد ما استدلوا على مكان اقامتها. جابوا البنت وجابوا عامل المحطه، قالوا له هذه البنت اللي اصدرت الشيك؟ قال اي نعم هذه هي البنت. قالوا حلو، يعني هذول الشركاء هم اللي كانوا مع هالبنت، اذا هم اللي متخلصين من سيلفيا، هم شركائها في السكن. اضغطوا عليهم اضغطوا، هذول كلهم ينكرون. الان المحقق متاكد وعنده معلومات ان هذول هم وراء اختفاء سيلفيا، هم وراء اختفائهم مو وراء قتلها، لان الى الان ما في لا جثه ولا اداه الجريمه، ولا شلون اقدر اتهمهم بالقتل؟ وهذه هي ترى المعضله، لما القاتل يقدر يخفي المقتول يصبح القضاء متورط، ما هو عارف شلون يوجه له تهمه. يمكن الشخص فعلا حي، يمكن الشخص الى الان مسجون او محتجز في مكان، شلون انا اوجه له تهمه اذا ما في جثه؟ هذول كذلك عارفين، والظاهر ان في محامي علمهم بهالفكره، مثل ما صارت عندنا القضيه الله يرحمه مبارك الرشيدي اللي قتله هذا شريكه وصاحبه، فاخفى الجثه لمده 2-3 شهور في الكويت، وكان عارف وفي احد قانوني عطاه هالمعلومه، قال له دام ان الجثه ما هي موجوده ما حد يقدر يوجه لك تهمه القتل. وفعلا هذا اللي كان يراهن عليه القاتل، لكن بالنهايه قدروا رجال المباحث انه يوصلون للجثه اللي كانت مخبأة داخل كونتينر. انتم سامعين القصه هذه وسبق اني انا ذكرتها. المهم هذول كانوا معتمدين على عدم ظهور هالجثه، حققوا معاهم حققوا ضغطوا عليهم ماكو فايده، احجزوهم لمده 1 شهر، وكانت المده القانونيه ما تسمح انك تطول في احتجازهم، فافرجوا عنهم بكفاله مع الاقامه الجبريه انهم ممنوع يسافرون ممنوع كذا، حاطين عليهم كل القيود. والجثة ما طلعت، ويمكن سيدي أصلا مو مقتولة. فصاروا يدورون، احتاروا رجال الأمن في الموضوع. ويجي العام اللي بعده، يعني الآن بداية الجريمة في 86، 87 جتهم الرسالة أو الشيك المزور. في 88 عفوا، يعني بعد سنتين، في نادي رياضي، مركز رياضي لقيادة الدراجات، وذاك اليوم عندهم مسابقة بطولة على مستوى البلد كله. يعني جابوا سائق محترف هذا يتسابق يعني، أو يسوي حركات بهلوانية في الدراجة النارية. المهم على المضمار وهو على الدراجة النارية وقفز في الدراجة، وهو نازل ضرب في الأرض بقوة وتعثر بكومة تراب. كانت الأرض غير مستوية، أو إن بفعل ضربة الدراجة في الأرض فتعثر وانقلب. جابوا الأسعاف وشالوا الدراجة، وجو بعدين فريق الصيانة للمضمار يبي يعرفون ليش تعثرت الدراجة في هالمكان، شنو كومة التراب هذه. يوم جو بيساوونها وتطلع معاهم بقايا من هيكل عظمي جمجمه وما ادري شنو، بلغوا السلطات الامنيه، جموا ورفعوا هالجثه، قدروا وقت وفاتها انها قبل عامين تقريبا، وانها لفتاه وعمرها تقريبا من 15 الى 25 سنه. فصاروا يدورون قبل سنتين جميع البنات المفقودات في هالعمر وفي هالوقت هذا، احصروهم وطلع الاختيار على سيلفيا، وخذوا فحص من امها وابوها وطلع متطابق مع بقايا الجثه، وهني عرفوا وتاكدوا انها سيلفيا. حتى ان الطبيب، طبيب الاسنان الخاص اللي كانت تراجعه سيلفيا، كان مركب لها بعض الاسنان اللي هي الصناعيه، وتعرف عليها من خلال الجمجمه، وهني تاكدوا انها سيلفيا مقتوله متعرض الجمجمه للضرب وفيها كسر. بعد ما تأكدوا وجود الجثة رجعوا مرة ثانية، ألقوا القبض على المتهمين الثلاثة، وهني ضغطوا على أكثر واحد اللي هو فينك، واللي صديقته البنت هذيك اللي انتحلت شخصية سيلفيا. فينك هني بطل جربة، قال يا جماعة أنا بعترف لكم خلاص، دام الجثة وضحت وصديقتي متورطة بالتزوير والانتحال الشخصي، أنا بقول لكم الحقيقة، أنا فعلا اللي دفنت سيلفيا في مضمار السباق اللي في المركز الرياضي، لكن الحقيقة أن اللي قتلها هو ديبر. أمسكوا ديبر، قالوا له تعال اعترف عليك فينك، هذا كذلك بطل جربة. قالوا له الآن تقول لنا ليش قتلت سيلفيا مع انها كانت تصرف عليكم. قال انا اقول لكم، سيلفيا اول شيء شاركتني انا في السكن، وانا جبت اصدقائي الاثنين اللي هو جيلبريت والثاني فينك، وصارت هي البنت تتحمل دفع الايجار ولا والمصاريف والاكل وكذا، واحنا كنا نقول لها زين بعدين يعني نتوظف، احنا ما كان عندنا عمل وكل واحد فينا فقد وظيفته، ويعني شباب صايع، والبنت هي الوحيده الشاطره واللي تداوم واللي، وكانت متحمله شهر شهرين ثلاثه، الى ان جاء يوم من الايام بطت شبده وقالت يبا انا ما اقدر اتحمل، وانت يا ديبر جايب لي اصحابك اصرف عليكم، ياللي ما تستحون انتم رجال جيل عطل، ياللي كذا ياللي كذا، وراحت الى غرفتها. يقول ديبر انا لحقتها، وصار بيني وبينها الشد، وقالت راح اطردك انت واصحابك. فبدأت اني يعني انزعج وضربتها، ردت علي فضربتها بالأبجورة اللي كانت موجودة على جنب السرير، فسقطت على طول تنزف وماتت. ادخلوا علي أصدقائي، وأنا هني قلت لهم خلاص أنا ما كنت قصدي أني أقتلها، لكن هذا اللي صار. ففين قال لي خلاص يبقى أنا أخذها أدفنها لك، فأخذها ودفنها فعلا، وخذ بياناتها وكان معاها دفتر الشيكات. في يوم الأيام انقصتنا فلوس، وإحنا كنا في رحلة أنا وأصدقائي يعني، ومعانا صديقة فينك، فقال لها أنت أخذي الشيك لأنه مكتوب عليه اسم سيلفيا، وقدميه حق المحطة، محطة الوقود، ووقعت مكان سيلفيا. وهني اكتشفوا القصة بالكامل. مالكم بالطويلة، ديبر اللي هو القاتل تم الحكم عليه بالسجن مؤبد، أما جيلبرت وفينك حكموا عليهم كل واحد 5 سنوات، أما الفتاة اللي وياهم رجعوها لتقضي 5 سنوات في المؤسسات الإصلاحية اللي كانت هاربة منها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.